إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، والشرح كما تعلمون للشيخ المحدث أحمد محمد شاكر رحمة الله عليهم أجمعين. لا يزال الكلام حول الحديث الصحيح، فذكر الإمام تبعا لابن الصلاح الحديث الصحيح، وذكر تعريفه، وذكر مظان الحديث الصحيح، وذكر أفضل الكتب التي صنفت في الحديث الصحيح، وهي الصحيحان البخاري ومسلم، ثم تطرق للكلام حول المستخرجات عليهما، ثم المستدركات، ثم بعد ذلك تحدث عن الصحيح في غير الصحيحين، وقبل أن ينتهي من الكلام عن الحديث الصحيح نقل أو عرج على ما كتبه الإمام ابن الصلاح حين قال: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. واضح؟ يعني هو يذكر هذا كلام ابن كثير، يقول ثم حكى الفاعل من؟ ابن الصلاح. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، أي الصحيحين، سوى أحرف يسيرة. كلمة أحرف ليس بمعنى الحرف الهجائي، وإنما من حضر اللقاء الماضي علم أن كلمة الحرف تعني الإيه؟ الكلمة. نعم، الكلمة. سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالإمام حافظ عصري الدارقطني رحمه الله وغيره، كما رأيتم أبي علي، كما رأيتم حينما نقلنا عن أبي علي النيسابوري في حديث مسلم الذي كنا بصدد مناقشة كلام أهل العلم فيه في شرح نيل الأوطار. نعم، فهنا الدارقطني وغير الدارقطني انتقدوا بعض الأحرف اليسيرة، لم يكن غرضهم من ذلك بالفعل هدم الصحيحين، وإنما كان الغرض المحافظة على الحديث الصحيح، فهم أعجبهم ما جاء به البخاري ومسلم، ولكن أرادوا أن يصلوا إلى الكمال، فما رأوه هم بأعينهم، وربما تكون أعينهم قاصرة بالنسبة لعين البخاري ومسلم، فبالطبع لن يساوى بين الدارقطني وبين الإمام البخاري أو مسلم. يعني أين الدارقطني من البخاري أو مسلم؟ ولكن ليس معنى ذلك أن البخاري وأن مسلم معصومين. واضح؟ فيقول ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرا انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني. ونعلم أن الدارقطني له الإلزامات التتبع، فالتتبع تتبع ما أخطأ فيه البخاري أو مسلم ولم يوافق شروطهما. واضح؟ فبناء على ذلك قاموا، أنت كالإمام البخاري له شروط، فنحن نتتبع جميع ما أتى به في صحيح. وكذلك للإمام مسلم شروط، فأنا كحافظ الدارقطني يعني سأتتبع جميع ما وقع فيه مخالفة لشرطه. أما الإلزامات فأمر آخر، فهو يلزمه بأن يخرج في كتابه ما كان على شرط، مثل ما فعل صاحب المستدرك الحاكم. فاعرف الفرق بين الإلزامات والتتبع، اعرف الفرق بين الإلزامات والتتبع. فهنا يقول الإمام ابن كثير: ثم استنبط أي ابن الصلاح من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. انظر إلى الاستدلال، الأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، والأمة في إجماعها معصومة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن كل حديث اتفقت الأمة على صحته في الصحيحين سوى الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض حفاظ الأمة كالدارقطني، فبقية الأحاديث وهي الكسرة الكاسرة والغالبة في الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول. فمعنى ذلك أن ما تلقته الأمة بالقبول أصبح أو أصبحت صحته مقطوعا بها كأنها متواتر، حتى وإن لم يكن الحديث قد بلغ شروط التواتر، وكثير منها لم يبلغ شروط التواتر، إلا أنها قد أفادت القطع بالصحة نظرا لماذا؟ لإجماع الأمة على تلقيها بالقبول. قال: لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحتها، فما ظنت الأمة صحتها وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، يعني يكون عند الله قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث الذي صح إسناده حتى وإن كان هناك احتمال أن الثقة أخطأ، أن الثقة وهم، أن الثقة نسي، هذه أمور واردة على الثقة، إلا أنه لما أجمعت الأمة على تلقي ما في الصحيحين بالقبول أصبح هذا في نفس الأمر صحيحا. واضح في قضية في نفس الأمر، لأن الحافظ قد يصحح حديثا وهو ليس في نفس الأمر صحيحا، هو اجتهاده أدى به إلى أن يقول إن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون قاله الرسول في نفس الأمر. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه أخطأ، بدليل أنه من الممكن أن يصحح الحديث اليوم ثم نكتشف بعد ذلك أنه يكتشف هو، فبعد ذلك يقول وهمت أو أخطأت أو فاتني أو نسيت أو كذا، كما ده الشيخ الألباني استدرك على نفسه هو، واستدرك عليه بعض طلابه وبعض أهل العلم، وهو من هو ومن أكبر من الألباني استدرك عليه، وهكذا لا كبير أحد على العلم أو على الخطأ، فالكل يخطئ إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فما ظنت صحته أي الأمة وجب عليها العمل به، لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، لأن الله عز وجل وعد بحفظ السنة. أين وعد الله بحفظ السنة؟ في القرآن الكريم، في قول إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أين وجه الاستدلال؟ في قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فعلمنا أن ما نزل على النبي من سنة هو ذكر، والله سبحانه وتعالى قد وعد بحفظ الذكر، والذكر قرآن وسنة شارحة مبينة للقرآن الكريم. فقال الإمام ابن كثير بعد أن نقل أو حكى خلاصة ما ذكره ابن الصلاح، قال: وهذا جيد. وعند كلمة ثم حكى أن الأمة تلقت، هذه الكلمة الشيخ الألباني له عليها تعليق في شرحه رحمة الله عليه، أو في تعليقاته على شرح النخبة، فقال: وقد غفل عن هذا التلقي. الأمة تلقت، قال: وقد غفل عن هذا التلقي وأهميته كثير من الناس في العصر الحاضر، الذين كلما أشكل عليهم حديث صحيح الإسناد لجأوا إلى رده بحجة أنه لا يفيد القطع واليقين، فهم لا يقيمون وزنا لأقوال الأئمة المتخصصين الذين قيدوا قولهم بأن حديث الآحاد يفيد الظن بقيود لا يلتفتون إلى القيود التي قيد بها الأئمة المتخصصون. الأئمة المتخصصون الذين قيدوا قولهم بأن حديث الآحاد يفيد الظن بقيود منها إذا كان مختلفا في قبوله. إذا كان مختلف في قبوله فيفيد الظن، لأنه عندي ضعيف وعندك صحيح، واضح. أما إذا كان متلقى من الأمة بالقبول لا سيما إذا كان في الصحيحين على ما بينه المؤلف يقصد ابن حجر في شرح النخبة، فهو يفيد العلم واليقين عندهم. ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به فلا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر، كما قال العلامة أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمتي وتبعه الحافظ ابن كثير وغيره. واضح؟ نعود إلى ما كنا بصدده بعد نقل هذا الكلام النفيس للإمام الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. علق الشيخ أحمد شاكر على هذا الكلام حينما قال: سوى أحرف يسيرا انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيري. قال الشيخ شاكر: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، ومن اهتدى بهدينا وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. وإنما انتقد الدار قطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها. فلا يهولنك إرجاف المرجفين، ما يخوفكش، وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها، يقول لك خطة رشد وإنصاف، وتتبع أنت إن كنت أهلا لهذا، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي صار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة. فهذا الكلام وجد في الشيخ الألباني شيئا مما يستحق الاستدراك. فقال: وقد تتبعت، أنا فعلت مثلما أمرتنا يا شيخ أحمد شاكر، وقد تتبعت كثيرا منها فوجدت بعضا منها ضعيفا، قد ضعف كثير من العلماء المحققين من المتأخرين كابن تيمية وغيره. وللحافظ العراقي كتاب جمعه فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع، ذكره في شرح المقدمة، مقدمة ابن الصلاح. قال الألباني: ومن تلك الأحاديث التي أشرت إليها حديث مسلم عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني لا يستطيع الإنزال، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفي علتان: عنعنة أبي الزبير عن جابر عنها، وعياض ابن عبد الله قال ابن حجر فيه لين، ولذا أوردت في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 76 و 900، رجحت فيه أنه موقوف عليها بسند صحيح. ومن ذلك زيادة: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإنها مدرجة في الصحيحين. طبعا هذا كلام الشيخ الألباني، وهذا الكلام من الممكن ألا يسلم له به كثير من أهل العلم، يعني هو اجتهاد للشيخ الألباني، فليس الألباني على جلالة قدره حكما على الصحيحين، فهو اجتهد كما ذكرنا حديث نفي نفس العلة، علة أبي الزبير عن جابر، حديث عمر بن الخطاب في نيل الأوطار، وجدنا من يحاول أن يضعفه، ونظرنا إلى رد الشيخ الأثيوبي على أبي علي النيسابوري وعلى الحافظ ابن حجر. فإذا المسألة من الممكن أن يكون فيها أخذ ورد ومناقشة في بعض الأحرف اليسيرة التي ذكر. ولذلك الإمام ابن الصلاح كان في هذا الكلام موفقا تمام التوفيق، ولذلك وافقه الإمام ابن كثير وغيره في ماذا؟ في أنه قال أجمعت الأمة وتلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول سوى. هذه المستثنيات فيها المناقشة والأخذ والرد. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا حديث خلق الله خلق الله عز وجل الناس في ستة أيام، عارفين حديث خلق التربة؟ هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. نعم البخاري ضعفه وجعل هذا الكلام من كلام كعب الأحبار البخاري، ولذلك لم يورده في الصحيح. ويوافق البخاري على هذا من؟ الإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير. فإذا في بعض الأحبار لا نسلم لكل منتقد، وإنما نقول إن هناك انتقادات، ولكن انتقادات ليست لمن يتكلم في دين الله بغير علم زي الكذابين الدجالين البحيري وأمثال هؤلاء المجرمين الذين لا يعرفون كيف يتوضؤون أو لا يعرفون أن يقرأوا كتابا من هذه الكتب. ونتحدث والله الذي لا إله غيره نتحدى. يعني أنا يكفيني أن بعض مشايخ الأزهر حينما ناقش هذا المجرم في حلقة المناظرة التي عقدت في التلفزيون وجده يقول كلمة انتهت بها المناظرة، أنا أراها كفيلة لو كان هناك عقلاء فاهمون واعون تنتهي المناظرة بها. هو يقول له الإمام مالك قال في مقدمة الموطأ، قال له أنت قريت الموطأ؟ قال له أيوة، وهذا الكلام موجود في الموطأ في مقدمة الموطأ. قال له الموطأ ملوش مقدمة أصلا. هنا انتهت القضية. يعني دي كانت كفيلة بأنه يروح مقدم البرامج يقول له يا أخي انت هزأتني، يروح ماسك الميكروفون ومديله بيه في دماغه، أو يتصل بالبوليس ويقول له تعال قبضوا على الراجل ده، هذا منتحل. منتحل مش في منتحل للطب ومنتحل للهندسة ومنتحل للمحاماة ومنتحل لكذا، هذا منتحل للعلم. ده يتم القبض عليه ويحاكم بتهمة انتحال العلم غير تهمة ازدراء الأديان والكلام اللي بيقولوا بيه في القانون ده كله. لكن في تهمة خطيرة ينتحل الكلام في دين الله عز وجل بدون علم. واحد بيقول لك قرأت هذا الكلام في مقدمة، قال له انت واثق؟ قال له ده الموطأ بدأ بكتاب المواقيت، ليس له مقدمة، ليس له مقدمة اصلا. الامام مالك على المقدمة هو ما قراهوش، مش فاكرين الكلام ده؟ والله ما شاف الكتب الستة، والله ما قرأ لابن تيمية، دي منشورات تبشيرية موضوع له ديليفري بيقرأ منها بس سين كذا جيم كذا قال، لكن هو ما عرفش يقرأ ولا عرف يقرأ القرآن الكريم. لكن احنا بنتكلم عن بعض الأحرف اليسيرة التي انتقدها أطباء الحديث أئمة العلماء وناقشوا. وأحيانا كثيرا يأتي المحقق فيناقش المسألة كابن حجر العسقلاني ويعقد محاكمة لهذا الحديث الذي تكلموا فيه، ويأتي بحجج الدارقطني وغيره، ويأتي بحجج لصاحب الصحيح، وفي نهاية الأمر ينتصر صاحب الصحيح. إلا في بعض الأمور التي يحكم القاضي ابن حجر فيها بأن كبى جواب صاحب الصحيح، لأنه في النهاية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واحد يقول له هو الاحاديث مش من عند الله، من عند الله؟ نقول لا، مجهود بشري، جمع الاحاديث مجهود بشري، جمعها احاديث، ولذلك لن تجدها كالقران 100%. وانما اللي يستحيل القران، لكن جمع البخاري مجهود بشري وجمع مسلم مجهود بشري، مش معناه انه يصح فيه الكلام فيك، لا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومعظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعضهم كالجويني لو حلف إنسان لدي، لو حلف إنسان بين الركن والمقام أن جميع ما في البخاري ومسلم، وانظروا هذا من علماء الكلام ليس من علماء الحديث، من علماء الفقه الكبار في الشافعي في الفقه الشافعي ومن علماء الكلام اللي هو إمام الحرمين وليس بمحدث، ومع ذلك يقول لو حلف أمامي أحد بين الركن والمقام على أن ما في البخاري ومسلم أحاديث هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله لما حمس انا كفقيه اقول ما حنف. طب عايز تاني، لان الامة تلقت هذين الكتابين بالقبول. تأتي انت ربما لاجتهاد لك، لانك لن تقلد احدا وانت رجل محدث وعالم، تنظر لا لم يطمئن قلبي، هذا خاص بك، ولكن الامة تلقت الاحاديث الصحيحين. واضح؟ فنقلنا كلام العلامة الكبير احمد شاكر والعلامة الكبير الألباني كما رأيتم، وهي مناظرات لأصحاب عقول كبيرة وعلم وخوف وخشية لله قبل العلم، بل العلم والذي ورثهم خشية الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما كنا بصدده. قال الإمام ابن كثير بعد أن قال نقل كلام ابن الصلاح وقال وهذا جيد، قال وقد خالف في هذه المسألة، مسألة أن الأحاديث أحاديث الآحاد تفيد الإيه؟ العلم اليقيني. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، لم يخالف في مسألة صحة ما في الصحيحين أو اتفاق الأمة على ما فيهما، لا، خالف في مسألة إفادة خبر الواحد لليقين. قال وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. يعني كون الأمة تلقت الحديث الصحيح بالقبول، هذا لا يشكك في النووي، ولكن يشكك في ماذا؟ هل يستفاد القطع بالصحة من هذا، بحيث يصبح إفادة هذه الأحاديث لليقين كإفادة الخبر المتواتر لليقين؟ قال لا. فرد ابن كثير عليه، قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. يبقى ابن كثير قطع ايه؟ المسألة. ثم قال حاشية، ده اللي حش الحاشية دي مين؟ ابن كثير. قال ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه انه نقل القطع. وعلى فكرة حينما قرأت في النكت لابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، رأيته ينقل في هذا الباب في استدراكه على ابن الصلاح وتنكيته عليه في النكت على ابن الصلاح، ينقل على عن شيخه البلقيني في محاسن الاصطلاح، شيخه البلقيني في محاسن الاصطلاح ذكر ان هناك من نقل عن تقي الدين ابن تيمية كلاما في هذه المسألة، وبدأ هو ينقل هذا الكلام ويطيل النفس فيه ويناقشه الحافظ ابن حجر، نقلا عن مين؟ عن صاحب محاسن الاصطلاح شيخه البلقيني، ولم يعرج على كلام الامام ابن كثير، مع ان ابن كثير يعني من محفوظاته في هذا الامر، لانه محشي على او مختصر لابن الصلاح. قال حاشية، ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه انه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الامة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي. ابن تيمية لما قال بهذا، دائما ابن تيمية كان يريد أن يحاجج المتكلمين وأصحاب المذاهب بمشايخه، فقال لهم نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، يعني هذا الأمر لم يخترعه ابن الصلاح، بل هذا الأمر نقل عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري، ليس المفسر ابن أبو جعفر محمد بن جرير، لا، أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، كل دول من إيه؟ الشافعية، بعد القاضي عبد الوهاب المالكي وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. ولذلك ويبين أن جمهور علماء الأصول في أئمة المذاهب الأربعة يقولون بإيه؟ بهذا القول. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم. وعلق الألباني بالقول وبه صرح الخطيب في الفقيه والمتفقه. قال الشيخ ابن تيمية وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فرك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. وابن تيمية لا يبارى في استقرائه لهذه المذاهب. ابن تيمية مستقرئ جيد لأقوال أصحاب المقالات والمتكلمين وأصحاب المذاهب في الأصول وفي الفقه وفي علم الكلام وفي علوم السلوك والتصوف رحمة الله عليه، لا يبارى في هذا. قال الشيخ ابن كثير وهو معنى، يعني بعد أن نقل هذا عن ابن تيمية، قال وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيها هؤلاء الأئمة. وارجعوا إلى مجموع الفتاوى في المجلد 18 والمجلد 20 لابن تيمية، فقد أتى بكلام كثير في هذا الشأن. وكذلك ارجعوا لتلميذه وحامل علومه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ختم الكتاب بباب نفيس في الكلام عن حجية خبر الواحد. وكذلك كتاب الإحكام للإمام ابن حزم رحمة الله عليه، الإحكام في أصول الأحكام، ناقش هذه المسألة وذهب إلى كون الحديث الصحيح، حديث الأحاد يفيد العلم مطلقا، وهذا ما يقول به الشيخ أحمد شاكر، ليس إذا حفت به القرائن، لا، ليس إذا تلقته الأمة بالقبول، مجرد صحة الحديث يوجب العلم والعمل ويفيد العلم عند ابن حزم والشيخ أحمد شاكر. والشيخ الألباني له رسالتان، رسالة بعنوان وجوب الأخذ بحديث الأحاد في الاعتقاد، وجوب الأخذ بحديث الأحاد في الاعتقاد، ورسالة أخرى في هذا الأمر في هذا الشأن. الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. رسالة أخرى وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة، رسالتان في هذا. والشيخ ربيع له في مناقشة أبي الحسن المأربي كلام يطول في هذا الباب، لأن أبي الحسن المأربي للأسف يعني قالوا كلاما وأرادوا أن يدافعوا عنه، فقالوا إنه يقول بقول ابن الصلاح، وهذا القول اللي هو أيده ابن كثير وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا يقول بهذا. لا، حينما ترجع إلى كلامه تجده لا يقول بهذا، بل يشكك في كون الحديث الصحيح، سواء تلقته الأمة بالقبول أو حفت به القرائن فهو عنده لا يفيد العلم، واضح الأمر. وإنما أرادوا أن يلبسوا على طلاب العلم ويحدثوا مخالفات بعد أن فضحه الشيخ ربيع في هذا الشأن. نعود إلى كلام وتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. يقول الشيخ أحمد شاكر بعد أن قال الإمام ابن كثير قبل أن ينقل كلام ابن تيمية، قال وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر اختلفوا في الحديث الصحيح، هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني؟ هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني؟ وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى فإنه قطعي الثبوت، حديث متواتر، المتواتر باللفظ أو متواتر بالمعنى فإنه قطعي الثبوت. تعرفون المتواتر لفظا والمتواتر معنى، الفرق بين الاثنين؟ المتواتر لفظا أن تجيء جميع الروايات بنفس اللفظ، أما الحديث الذي يتواتر معناه كأن مثلا يتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، المسح على الخفين متواتر، متواتر المعنى، فهناك أحاديث المعنى متواتر، تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، لكن كل واحد روى واقعة غير الواقعة والألفاظ مختلفة، لكن لما تتفق الروايات جميعها على لفظ واحد هذا يعد متواتر ايه؟ لفظا. اما المتواتر المعنى ان يكون عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فعله عدة مرات في مواضع معينة، كل واحد رآه رواه بلفظ غير لفظ الآخر. قال: أما الحديث المتواتر لفظا أو معنا فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. طيب القرآن يا أخوانا قطع الثبوت ولا قطع الدلالة؟ الاثنين. لا ده عزام أشرب. القرآن قطع الثبوت ولا قطع الدلالة؟ أيوة كده تفصل يا باشا. قطع الثبوت لا خلاف في هذا، ثابت قطعا، لكن الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. واحد يقول لي ده القرآن في ظن، هو اللفظ، احنا مش قلنا ان اللفظ ان دل على معناه على معنى واحد فهو النص، هذا قطعي الايه الدلالة، نص قل هو الله احد تلك عشرة كاملة، وان دل على معنيين فصاعدا على سبيل التساوي فهو المشترك. هو قوله تعالى قروء ثلاثة قروء، هل هذه قطعية عند العلماء ولا اختلف منهم من قال الحيض ومنهم من قال الطهر، مش كده؟ فإن كان هناك راجح ومرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، يبقى قطع الثبوت نعم قولا واحدا، قطع الدلالة لا، منه ما هو قطع الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. قال: لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، غير المتواتر من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب، التقريب الذي شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي. قال: وذهب غيرون إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خويز من داد عن مالك، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم، وقال في الإحكام إحكام الأحكام في الأصول، وقال في الإحكام: وإن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معه. ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث نفيس، والشيخ أحمد شاكر حقق كتاب الإحكام. قال: واختار ابن الصلاح قول وسط، بقى يبقى عندي قولان متضادان، قول ابن حزم ومن ذكره الشيخ أحمد شاكر أن خبر الواحد طالما صح إسناده فهو إيه؟ قطعي الثبوت، واضح؟ والقول الآخر إنه ظني الثبوت كما قال من؟ النووي، كده واضح؟ القول الوسط قال: واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع بصحته، لماذا؟ لتلقي الأمة له بالقبول ليس لذاته، وإنما لتلقي الأمة له بالقبول. قال: والعلم اليقيني النظري واقع به، واستثنى من ذلك. هنا قال لي العلم اليقيني النظري والعلم اليقيني الضروري، عندي العلم اليقيني الضروري والعلم اليقيني النظري، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن العلم واحد ويقيني يفيد اليقين، ولكن هذا يفيد عن طريق الضرورة وذاك يفيد عن طريق النظر، فالنظر للعلماء والضروري للعامة وللعلماء الذي يهجم عليك بدون استدلال فيورث قلبك الطمأنينة فتصبح متيقنا بدون أن تستدل، فهذا في بعض العلوم الضرورية، واخدين بالكم؟ يعني مثلا يقولك واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه لا تحتاج استدلال، وإنما يشترك العالم ويشترك العام فيها في التيقن منها، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ولذلك لو جالك الان اتصل عليك حد من اسكندريه وقال لك حصل كذا كذا، اتصل عليك واحد تاني ولقيت اجهزه الاعلام تواطؤ، هذا لا يحتاج استدلال، كل الناس ايوه حصل كذا كذا كذا، حادثه القطاع ايوه حصلت، هذا لا يحتاج إلى استدلال، لكن هناك قضايا لا يصل إلى العلم اليقيني فيها إلا عن طريق الفكر والنظر والاستدلال بالأدلة، وهذا كل العلماء. ولذلك وإحنا لما نقول الآن إن في حديث من الأحاديث يفيد العلم اليقيني، بيفيد للعالم ولا بيفيد للعامي؟ للعالم. ثم عالم الحديث قد تتوافر عنده قرائن في حديث معين فيفيد عنده هو اليقين ولا يفيد عند آخر، إذا الأمر يصبح أمرا إيه؟ نسبيا. ولذلك العلم اليقيني الضروري الذي يهجم عليك ضرورة اللي هو البديهي، زي البديهي مثل البديهي، لكن العلم اليقيني النظري لا يأتي إلا عن طريق الإيه؟ الاستدلال. فيقال عنه، بس عشان احنا هدفنا نفرق بين الايه؟ مصطلحات اهل العلم. قال: والعلم اليقيني النظري واقع به، واستثنى من ذلك احاديث قليله تكلم عليها بعض اهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفه عند اهل هذا الشأن، هكذا قال في كتاب علوم الحديث، اي ابن الصلاح. قال: ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم ابن عبد الخالق ابن يوسف، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإسفرائيين والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن الصرخسي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغني من الحنابلة، وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر المؤلف. ولا أدري لماذا لم يذكر الشيخ أحمد شاكر أن مستند البلقيني فيما ذكر هو ابن تيمية، لأن ابن حجر قال هذا في النكت، قال إن الشيخ البلقيني قال قال تقي الدين ابن تيمية كذا كذا كذا، نقله بعض تلامذته المقربين منه. واضح يا إخوانا؟ وهذا ما نقل ابن كثير مثله أو قريبا منه في نفس الكتاب، لكن هذا الكلام وعن أهل الحديث قاطع، نفس كلام ابن تيمية، قال هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف. قال الشيخ شاكر: والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة. ما ذهب إليه ابن حزم، أي بقى الشيخ أحمد شاكر لا يأخذ بقول ابن كثير ولا بقول ابن الصلاح، هيأخذ بقول مين؟ أحمد شاكر. قال: والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم، ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، ليس ضروريا يعني، لا يحصل للعامة، وإنما لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، وهذا الذي ينقضح في قلبه الإيه؟ اليقين. فهو ليس كمثل طلاب العلم، لأن الذي يعرف الرواة ويعرف شعبة ويعرف دارقطني ويعرف الحميدي ويعرف البخاري ويعرف الوليد بن مسلم ويعرف عارف مين نافع وعارف، فكأنه معيشهم، فيعلم أن هؤلاء الناس كلامهم لا يحتمل، وإن صح الحديث فيفيد عنده هو اليقين، لا يفيد عند مثلنا اليقين. فشفت كلام الشيخ أحمد شاكر يقصد به، قال: وهذا العلم اليقيني علم نظري، كلمة نظري يعني إيه؟ يحتاج لاستدلال، برهاني يعني يحتاج إلى براهين، لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلم. وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك، لا، هم يقولون الحديث الصحيح الذي حفت به القرائن، واخد بالك؟ فقد تحف به قرائن مثل تلقي الأمة له بالقبول. واضح؟ قال: وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظريات واطمأن قلبه إليه. ولذلك تجد انت علماء النحو يوقنون بأشياء عن سيبويه حتى وإن جاءت بأسانيد غير صحيحة، هو يوقن إن هذا كلام سيبويه، هذا الكلام أنت تخالف فيه. لكن عالم النحو العالم المتمكن، لا أتكلم عن أي من أي حد يتكلم في النحو، أتكلم عن العلماء الأئمة وهكذا. قال: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون به ما معنى آخر غير ما نريد. ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء. يعني يقولون الإيمان، بعضهم يقول حتى ممن يعني أراد أن يتقرب من أهل يقترب من أهل السنة، يقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن التصديق يزيد ولا لا يزيد؟ يقول لك لا، التصديق لا يزيد ولا ينقص، التصديق واحد. هذا خطأ. هل تصديقي أنا كتصديق أبي بكر الصديق؟ هل تصديق أبو بكر كتصديق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده عندنا تصديق الإنسان بيختلف من حالة لحالة. تصديق بدليل ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى. إيمان عظيم، إيمان الخليل، ولكن ليطمئن قلبي. هل المخبر كالمعين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ليس كذلك. ولذلك لما رأى بعينيه هذا علم عين اليقين، بعكس علم اليقين الذي أخذ عن طريق الخبر، واضح؟ بعكس حق اليقين. فإذا العلوم تتفاوت. قال: ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء. ولذلك قلنا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد بالعلم، ويزيد بالخشية، ويزيد بالخشوع، ويزيد بالعلم. إذا علم القلب، أعمال القلوب تزداد، تصديق القلب يزداد، كله يزيد وينقص. قال: ثم ازدياد هذا اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وإنما الهدى هدى الله. كان في النية أن نذكر الكلام عن الحسن، ولكن حتى لا نطيل اليوم على حضراتكم حتى يصبح المجلس القادم إن شاء الله في استئناف للكلام في الحسن. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.